آلها الطيبين الطاهرين. اللهم يا محمد ذكرنا فيما سبق أن ثمرة البحر عن جواز الاجتماع والاجتماعيين هي أنه بناء على الانتماع يتحقق التعارف بين مثل صلوا ولا تخطئوا وبناء على الجواب يتحقق التزاحم ان لم تكن من يدعو الحق والا فلا تزاحم ولا تعارف. ثم ضمن ان صحه الصلاه وفسادها ان صحه الصلاه وفسادها يرتبط بالتعارض والتزاحم وانتهينا الى الجنة بناء على الجواب لأجل تعدد القيام مع وحدة المحنة المناسب لنا ماذا؟ تعدد الحناسة مناسب ماذا؟ وجادك لأن المحنة المدامة واحدة أنت أنقار بالمدامة واحدة والمفروض هو مصداق الغصب للحرام فلا يمكن أن يقع مصداقا للغصب بالصلاة وأما جميعا على الجواب فهنا نصنع الإسلام العزيز لأجل تعدد المعنوات وجود القارئ فقد ذكر المرجع قد يطلع تعدد المعنوات لا تبقى أكل يعني كل تعدد المعنوات يعني صلاة الخارج توجه وغطف الخارج يعني سيئان يجب الخارج وجودان لكن مع الأسف كل الأسف العين ضعيفة لا تتمكن من النظر إذا تعدد وجوده على أي حال ذكر المرضى أن يناسب فساد الصلاة أيضا لماذا؟ فرد توجيه الذي ذكر لأن صلاة الخارج وإن كان لها وجود ولكنه مقترن وملازم إلا يا وجوده ودام وما دام مقترنا به فلا يشمله وما دام هذا الوجود مقترنا بالغسط بالمحرم فلا تكون الصلاة هذا الفرد من الصلاة هذا الوجود من الصلاة فلا يشمله جليسا إذ التكاليف تختص الأفراد المكذوبة بتوجيه او بتقريب ان التكليف مسؤول بداع التحريم فاعرف ان التحريم نحو غير المقصود غير ممكن التحريف وبالتالي التكليف بالافراد المقصود وحيث ان هذا الفرد هو الصلاه المقارنه صار غير مقبول، فلا يشمله دليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل العظيم. بل يختص هذا الدليل بالأفراد المقصورة، أفراد غير المقارنة. وعليه فلا يمكن تصحيح الصلاة عن طريق أمرها الأول وهو أمر أقم الصلاة لدلوك الشمس، كما ولا يمكن تصحيحها بالملاك باعتبار أن الملاك وإن كان ثابتا في هذا الفرد من الصلاة ولكن حيث أن هذا الفرد مقترن بالمحرم فيكون حضوره مفروضا وحديثا. وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا الحضور، لا يمكن أن يكون شنو مقربا لأجل الحكم ساحل أو الحضور ساحل وحضورك، كما ولا يمكن تصحيحها بذكرة الترتب. لأن يطلب أن المولى هكذا يقول، لا تغفر فإن عصيت وغفقت تشن تشن تصل دائما. لأنه يرى قد تسرهم اجتماع فكرة التردد في موارد اجتماع الأمر، لبيان تقدم في مبحث التردد حاصله بعدلي أشير إليه حتى نستذكر المحضر. أن المولى لا يمكن أن يقول لا تغفر فإن حطيت فصلي، لأن المثلث حينما يأتي لا تغفر فالمصداق للعصيان ما هو اللي تبغى الدنيا لما يريد يقتل عصر يعني يقتل إما السلام فإما السلام هو لما يريد يقتل عصر يعني يقتل إذا سمع يقتل بالقاء ويقتل على تقدير أنه يقتل يصير المعنى هكذا. إن عطيت وبأن إن عطيت لا تقصد بأن شنو بأن صليت تصلي، وهذا باطل لأنه أمر بتحصيل الحرف أو يتحقق القيام بشيء آخر غير الصلاة مثل من غير الصلاة أو كأنها تقصد عن الغفر يتحقق بشقة مثل مثلا بأن يأتي يجي يستدمى ويأتي أو يدرس يعلم أنت آخر هذا ما هو هنا أيضا لا ينفع وإلا يصير معنى ماكر فإن عصيت لا تخسر بأن شنو بأن قتلت شغلت بأن قتلت هذا باطل القرآن فإنه باعتبار أنه لا معنى له إذ لا يحتمل أن الصلاة مطلوبة الفطر على تقدير أن الإنسان في الناصر وأي رفع وأي رفع للصلاة بالعصر فهذا الصلاة تكون على تقدير العصر أم من حكاية الفطرة من حكاية الفطرة يا أخي الحكيم ها؟ ومن المولى شنش قال؟ قال فإن عصيت لا تخطر قد لا تخطر دي من جمالك لأنه بالصلاة وجد من أن يقلي أظهر يوضع أن يعطر لا لا ما يصالح ايه هو قد لا تخطر دي من يصير بالغسل لكن الغسل هو الشغل في الدين بالغسل الدنيا هو الزنة فاعت يقولون كلمة الزنة بعظام محور اتفقوا هذا من احتمال هذا فيتفع للصلاة ويتفع لآخر غير الصلاة إذا اتفع للصلاة يتفع للمحنة وإن عصيت لا تقصد بأن لا تقصد الصلاة أصلي هذا ما قد أحبه وإذا كان مقصد لحظة وإن عصيت لا تقصد بأن غطبت لكن غطبت بأي طريق بأي أطفال بأن شنو بأن أكلت فتلبي هذا باطل لأنه يصير هكذا أن الصلاة مطلوبة متى عليها تقدير على تقدير الأكل يعني شو قد ما تأتي الناس لأجل أكل الصلاة وهذا من انحساب الفتلى لأجل على أنه الصلاة هي مطلوبة التشريع الإسلامي لا على تقدير الأكل لا رد بينها وبين الأثبات أصلا ما أثبات المقصود من يقدر مصدر في حاله الاستقرار ما تكلم اصلا استقرار يعني صوت غير هذا مصداق غير الصواب انت وان عصيت لا تقصد بهم غضبت بالوقوف بهذا القتل فصل هذا من مقتات الفتله فانه يجلس المقبوليه الصلاه مقتصه على تقدير الوقوف هاي شلال المقابله الصلاة هي إنسان تطلب غير تطلوبة مطلقا وقف الإنسان أم لم يحد طلبها على تقدير الوقوف على من الحجاب تسعة ما لا ربو هذا بهذا أبدا مصداق يغلب يا مصداق لا مصداق عصيان لا تقبل ولا لو صلاة هذا بعد مو بيدك هذا بعد مو بيدك انت اذا هتش قلت على انه فان عصيت لا تقصد بان بان شنو بان عصيت لا تقصد بان وصليت بان شي ثم حتى لعل هاي المناقشة فينا ان شاء الله الاول لا الاول شنو تحت الحق اسمه اصلي عصيت شو اسمه فان عصيت لا توازن غضبت بالصلاة توازنت في المكان المقصود وصلى عصيت الخروج عن هذا المكان المقصود فصليت صلاة اسمه يعني نقول له شنو فان عصيت الخروج انا ما خرجت من هذا المكان المقصود فصلي لما انا اريد من اريد شنو ما ارى مصداق لما انا اريد ان اطلع حينئذ انا يكون شتوي لو اصلي اصلي اذا يعني معناه راح انه اطلب من لك الصلاة على تقدير امرك لا الكون في المقصود يعني شنو الكون شو هاي شو في كلمة فإن عصيت بأن تواجدت في المقصود ذاك الوقت تصلي يعني الصلاة أطلبها منك على تقدير ماذا الكون ومن الواضح على أن الكون ماذا لا ربط بين الصلاة وبين ماذا؟ الكون. فإن الصلاة إن كانت مطلوبة فهي مطلوبة مطلقا. ربط طلبها بالتواجدية هذا يعني هذا ما ذكره وصار مناقشة ما أدري أنا ما شاب لها بين مناقشة بس راح خلونا أنه بين مناقشة. فلأجل هذا المبنى بنى المرزا أن الترتب في موارد الاجتماع غير محفوظ. وعليه فالخلاصة الصلاة لا يمكن تصحيحها في نظر المرزا لا بأمرها شنو أولي لأنه يختص بالمقدور وهذا الصلاة غير محفوظ ولا بالملاك ولا بالأمر الترتبي فهي فاسدة لا بالأمر الأولي يعني أمر أقم الصلاة ولا بالملاك ولا بالأمر الترتبي ونوقش بيان المرزا هذا بعدة مناقشات نذكر منها ألف ما ذكره السيد الخوئي قدس الله روح الشريف وهو أن يقال إنا نختار الشق الأول أي نصحح الصلاة بالأمر الأول بأمر شنو أثم الصلاة ودعوى أن هذا الفرد غير مقدور باطل فإن الشيء إنما يكون غير مقدور إما بتوجه النهي إليه يعني بأن يصير محرما فإنه حينئذ يصير غير مقدور طبيعي غير مقدور يعني شنو شرعا وغير المقدور شرعا كغير المقدور حقا أو يكون مقدم لمحرم هنا أيضا يكون الشيء غير مقدور باعتبار أنه مقدم لمحرم أما في غير هاتين الحالتين يعني لا هو محرم ولا مقدم لمحرم بل بأن يكون ملازما شنو للمحرم فهو مقدور عقلا وشرعا فدعوى المرزا أن الصلاة وإن كان لها وجود مستقل لكن باعتبار ملازمتها مع الغصر فلا تكون مقدورة شرعا هذه الدعوة طبعا أنها باطلة فإن الشيء ظهر يكون غير مقدور إما بأن يكون محرما أو مقدم المحرم ومجرد أنه ملازم للمحرم لا يكفي في صيروت شنو غير مقدور حتى ما يشمل شكولا أمر الأول أقم الصلاة هذا ما أقاد سيده ويرده أن الملازم للمحرم لو كان باقيا على القدرة لصح حينئذ تعلق الأمر به. ها تقبلي ولا ملازم للمحرم؟ أن الملازم للمحرم هو جلس الملازم للمحرم مقدور. فإحنا نقول الملازم لو كان مقدورا يلزم جواز تعلق الأمر به، أمر به به به حكيما للملازم، ومعه يلزم شنو؟ ها ضرورة أحد المتلازمين شنو؟ محرمة. والملازم الثاني شنو؟ واجبة. وهذا مما يرفضه الأعلام بما فيه من السيد الخوري. الكفاية هذا موجود والسيد الخوري ما تقول، وهو أن المتلازمين لا يجوز اختلافهما من حيث الحكم، يعني يكون واحد واجب والآخر حرام صيغ ما يصير، لا أقل لأجل شنو؟ لأجل شنو؟ لا أقل تحمري بالقول محذور اللغوي. فإنه إذا كان واحد واجب الثاني حرام ما يمكن امتثاله، فيلزم لغوية تشريع أحد الحكم لا أقل شنو المقدار. هالبيع بعض ما يقول الحاضر أنا ما أعرف، هذا من المسلمات يا أخي، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، أن المتلازمين لا يجوز اختلافهما من حيث الحكم. فأريد أكرر السؤال، فعلى جواب السيد الخوئي إذا كان الملازم للمحرم، قصد الملازم للمحرم أخياه هنا في مقام ولا للملازم غير، إذا كان باقياً على القدرة صح تعلق الأمر به، ولأن كل مقصود يجب تعلق الأمر به، وبذلك نخرج بهذه النتيجة التي يطلبها السيد الخوئي، وهي أنه أحد المتلازمين حرام والملازم الثاني واجب، وهذا ما يطلبه الأغايون بما فيه السيد الخوئي. ها؟ استعانة بعد هذا ما لنا شغل به، إذا قال أنه باقي على القدرة صح تعلق الأمر به، صح تعلق الأمر به، فيلزم اختلاف المتلازمين في الحكم، وهذا هو يروح هو أصلا شو اختيارهم بالتالي يلزم هذا المحذور أنه يجوز أحد المتلازمين واجب والآخر محرم، هذا هو ما يقبله. فما ذكره السيد الخوئي حدث الله والسيد الشهيد قدس الله روحهما وهو أننا نتكلم الآن على تقدير شنو يا أخوان؟ على يا تقدير بعد نتكلم الجواب جواب الإسلام وتعدد المعنى، يعني أن وجود الصلاة غير وجود الغسل، وحينئذ يقال مع تعدد الوجود يتعدد الإيجاد أيضا، فإن الوجود عين الإيجاد ولا اختلاف بينهما إلا بالاعتبار. فالوجود متى ما نسب إلى الفاعل سمي ماذا؟ إيجادا. ومتى ما نسب إلى القابل سمي وجودا. فأنت مثلا أنت تمام بالنسبة إلى الله عز وجل، لو قسناك إلى الله عز وجل يقال أوجدك إيجاد، أوجدك الله عز وجل، يتحقق الإيجاد. وإذا انتبناك إلى نفسك ولاحظناك إلى نفسك قلنا إنك موجود ولك وجود. إذا الشيء الواحد، الوجود الواحد حينما ينسب إلى الموجد، إلى الفاعل، إلى الله، إلى السبب، إلى العلة، يعبر بالإيجاد. وإذا نسب إلى نفسه، إلى القادر، إلى المحل، إلى المعلوم، سمي بالوجود. فالوجود عين الإيجاد. مثل الكفر والانتصار يا أخي الشباب، كفر والانتصار من هذا القبيل. فبعد أطول لضيق الوقت، فإذا كان الأمر كذلك يعني الوجود عين الإيجاد، فنقول حينئذ مع التسليم بتعدد الوجود يلزم التسليم بمن؟ بتعدد الإيجاد. ومع تعدد الإيجاد حينئذ لا معنى لما ذكره المرزا في الشق الثاني. في الشق الثاني أي قال لا يمكن تصحيح الصلاة بالميلاد. ليش؟ لكون صدورها ووجودها شنو؟ مبغوضا قبيحا بالقبح الفاعل فالتقرب ممن. هذا الكلام غير مقبول، فإن هذا الكلام مقبول لو فرض أن الإيجاد واحد. أما مع تعدد الإيجادين بحيث كان للصلاة إيجاد مستقل بها أو وجودها المستقل، وللغصب إيجاد ثاني مستقل فوجوده، مع تعدد الإيجادين لا يكون الصدور صدورا، صدور الصلاة صدورا قبيحا. فإن الصدور يكون قبيحا لو كامل إيجاد واحد، يعني إيجاد الصلاة والغصب تحقق بإيجاد واحد. أما مع تعدد الإيجاد إيجاد صلاة يلزم هذا الصلاة. هذا ما أورده هذان العلمان الجليلان، ويرده أن تعدد الوجود وإن لزم منه تعدد الإيجاد كما قال، ولكن حيث أن أحد الإيجادين مقترن وإلى جانب إيجاد الثاني، فقبح أحد الإيجادين يسري. هذا من قبيل ما يقولون الأصفر يعم على الأحمر، فقبح أحد الإيجادين يسري إلى الإيجاد الثاني. نظير ما لو فرض أن إنسانا واحدا إنسانا بيده دينار وباليد الثانية عصا ويضرب بالعصا شخصا معينا وفي حالة الضرب يدفع له دينارا يقول له لا تسأل الضرب يضربه ويطيبه في نفسه فإن إعطاء الدينار وإن كان حاصلا بإيجاد وبيد كان ولكن ما دام هذا الدفع تحقق مقارنا للضرب فلا يقع مقربا وحسنا بل قبيحا مع ان الايجاب متعب ما فرق بين الثاني يخرج هذا لا لا ايجاد اذا ايجاد فاقطع هذا ايجاد فاحسن من هذا تعدد الايجاب بعد شنو هاي اللي تقدمها شنو ايجاد واحد هذا واضح ايجاد الثاني على اي حال كما ذكر قابل للزعم فتلك المناقشتين غير تامه والصحيح أن يناقش بما يأتي غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.